الاعمال الاداريه مجلس الشعب الاخوان المصريين تحديدا ما تعرف حضراتكم. الحقيقه ان الجزء المشترك بيننا وبين الاخوان او بين النور والحريه والعداله ما يزال هو الجزء الاكبر. ولذلك حتى ولو اختلف وجهات النظر في نقاط وده موجود بالتاكيد في كثير من تصورنا وتصور الاخرين عن الدولة المسلمة كيف تكون ومن داحت التنازلات المحتملة وتعدد الرسالة فرع الجنون بل ربنا كان كده تنازلات من جنس التنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم الى باسمك فرق وهذا ما عاد عليه محمد رسول الله تنازل الى هذا ما عاد عليه محمد بن عبد الله التنازلات سنية التنازلات شرعية هي جزء من الشريعة لان انا بدفع بيها مسألة اكبر وبحصل مع مصلحات اعظم وهذا يصلح من الشريعة وهذا امر من شرع الله عز وجل اني مكلف بان اجري اعظم المصلحتين ولو فوضت ادلاهما وان ادفع اكبر مسألتين ولو احتملت ادلاهما وهذا امر اتفقه الرئيس صلى الله عليه وسلم مرات عديدة وقاعدة مستقرة لماذا تريدون إبراها؟ ولكن موازين الأمر لابد أن يكون على ميزان الشريعة، يعني عمري ما هقول نص على سبيل المصلحة، لأني أرى أن أعظم المسألة هي دي الكفر، يبقى عمري ما هقول من باب السيادة، وعشان كده بتحمل أزمة ضخمة، بتحمل أزمة ضخمة إن أنا يسألوني يقول لك ده فاسد، ما تحاول تقرا منه، لا أنا ما بقربش منه. لما يقولوا لي إن الضرب كفار واليهود كفار ولا تقتلوا المؤمنين انا اقول لك هم كفار. ولا نغير ذلك ما خلاص الموضوع معروف يعني كلام ربنا هيغيره. ولكن هقول حدين حقهم اللي ربنا اعطاهم وطبقت ذلك عمليا. مش هرقب من حقهم حاجه نهائيا. المعامله غير الاعتقاد. انتوا عايزين تفتشوا على القلوب مجاعة عصر حكم التفتيش. انت في قانون في الدنيا بيقول الا عند الدكتاتوريين الاوروبيين اللي امبارح حاجه عجيبه جدا والله اوروبا دي في منتهى يعني مش عارف والله فرنسا سافر قانون بان اللي ينكر مذابح الارمن في تركيا يعاقب دي مصير حريه يعني انتوا عمالين تسنوا قوانين تقول اللي ينكر اللي يقول ما حصلتش يقطع بلديه عايز تحكيم تقوم تقول اللي ينكرها زي تركي المحطة اليهودية اللي يقول ما حضرش يروح في 60 دقيقة يخش السجن علشان قال ما حضرش محطة النادي اليهودي كلام عجيب اوروبا فعلا مستبدة ديكتاتورية حقيقية وانت مش عايزني اقول انا اعتقد وكل المسلمون يعتقدون لقد كفر الذين قالوا ان الله رسول الله حاجة تفتش على قلبي لكن انت ليه عندي في القانون ايه؟ سلوك ليك عندي معاملة ليك عندي ان انا احترم حرمة ذلك ومالك وعزك اللي بيشوشوا علينا ويقولوا انت قلت عشان الست مش مرقبة يبقى تستاهل اللي جرالها ما بتدورش على المرقبات اللي اتعرفت كذب وزور ليس من عقوبة اي عقوبة في الشرع لا المسلم ولا الكافر ولا المسلم ولا الكافرة ولا محكمة ولا غير محكمة ولا مرتبة ولا مرتبة أن تعاقب بكشف عورتك. وأنا أؤكد ذلك بس على اعتقادي قطعا وأرجع أن تكشف عورة امرأة اختيارا أو ضررا إذا كنت عمالين تحارب الليبرالية عشان اللي تكشف عورتها اختيارا يبقى أرضى إن واحدة تكشف عورتها تكشف عورتها طبعا وتهان إذا كنت أمنع من إن الكافرة تيجي إن الكفار يجوا يعرضوا نسبهم على العيال، هقول يجوز والله يبارك في العسكريين اللي جربوا البنت من كذا، لكن أنا كنت بقول نقطع عليها في الحقيقة إن دي محاولة للذبي والشباب الذبي في أدوم شدة بعض الناس يحاول يظهر إن البلاد ده تابع على المرقبة وهي مش مرقبة، ما قلتش إن من غير المرقبة أعوذ بالله بقول لك الكفر ما تستاهلش. لكن أنا بتكلم على إزاي يتم الهجوم بهذه الطريقة وتحرير التصريحات. أرجع أقول أنا أعطيك حقك في ذلك ومالك وحفظك بل حق قيمة لينا في الناس وأن يجعلهم حين أتمكن في يكون الصلاة ويكون الزكاة وأمور المعروف والنهي عن المنكر فده غرض التمكين في الأرض. ولذلك بنقول إحنا لا مدراء عندنا في ذلك وبنتحدث في ذلك الضريبة إن الناس هتقول واللي هجمونا والنصائح الكتيرة حتى من بعض الصحف والكتاب اللي هما بينتجوا إلى الإسلاميين بدرجة أو أخرى يقعدوا يقولوا أصل السلفيين سردك أصل النظم ما بيعرفوش يهربوا من الفخاخ ما كانش أحسن لهم يجاوبوا جواب تاني. بقول لك أنا أتعرض لله أن أقول لك وبالتالي فهذا الكلام لابد أن يكون مفهوما جيدا في درجة مرود من الاحتلال في قدر التنازل الذي يمكن أن يتم. أنا بقول ده لازم يكون مربوط بالقاعدة الشرعية في الأصل والأصل غيري قد يستحل أن يقول أنا أقبل بالرئيس وأقبل بامرأة وأقبل ب لو الشريعة الإسلامية الشعب غفر نقبل بمشاريع أقبل بإن عدم الزندقة والإباحية كل ده فظيع غير محتمل عندنا. أنا لا يمكن أن أقبل بإن الزندقة لا يمكن لا يمكن ان اقول ان ممكن نخلي من يسب الله ورسوله حر من يسب الله ورسوله لا يمكن ان يقبل ذلك غير ان يكون لك من المصلحه يقبل ذلك هذه قدر. لكن بقول لك برضه القدر المشترك بين الاخوان والسلفيين اكبر بكثير من القدر المشترك لكن وجود قدر الاختلاف هو اللي منع من ان انا افوض الامر الى غيري. وقبل الاختلاف هو الذي ادى الى ان ليه ما فتش الامر الى الحرب الخبره السياسيه مع اني اعترض على ذلك لان الخبره السياسيه عباره عن موارد ومواردك